الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بنو إسرائيل وهم اليهود منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فهناك قوم من بني إسرائيل أشقياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هؤلاء القوم كتب عليهم التيه 40 سنة، وبعد هذه المدة قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: ادخلوا الباب سجدا. فدخلوا على أستاههم، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، أو حبة في شعيرة أو في شعر. قال الله عنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إذن التبديل المقصود هو تبديل في اللفظ في المقال، وتبديل في الفعل، فهم جمعوا بين الأمرين. فبدل التبديل حدث منهم في القول، قالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو شعيرة، وبدلوا بالفعل، بدلا أن يدخلوا باب حطة هو باب خاص في بيت المقدس، بدل من أن يدخلوا راكعين ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم. فقال الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هم فعلوا وقالوا، ولكن لماذا ذكر الله القول ولم يذكر الفعل؟ لأن القول أشد نكارة. أنت قد تفعل الشيء المنكر ولا يضار به غيرك، لكن إذا تكلمت بالمنكر أو بالمخالفة ضريت نفسك وأضررت غيرك. ولذلك نبه الله سبحانه على الأعظم من فحشهم، قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهذا يدلك على أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء في شؤون حياتهم وفيما يتعلق بأمور الآخرة. وهذه النعمة من نعم الله يا جماعة، أنك إذا نظرت يمنة وجدت نبيا، نظرت يسرة وجدت نبيا، أكلت مع نبي، مشيت مع نبي، تكلمت مع نبي. هذه نعمة مش نعمة؟ نعمة. لو جالست أحد العلماء الربانيين الراسخين في العلم، دائما تقول: جلست وكلمني فسألته فأجابني. إذن شرف أن ينتسب الإنسان إلى العالم. بالك والذي يجالسهم هم الأنبياء، نعمة جميلة كبيرة جدا كانت على بني إسرائيل. ما من زمن إلا وفيه نبي، مات نبي يبعث آخر. كانت الأنبياء تسوسهم، وعدد الأنبياء فيهم بالألوف المؤلفة. ف فالله عز وجل قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هنا وقفة يذكرها أئمة التفسير أن التبديل كما يكون بالفعل يكون بالقول. فأحيانا تجد شخص يحكم بغير ما أنزل الله، تقول له أنت تحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول أنا ما وضعت القوانين ولا فعلت دساتير، أنا وجدتها موجودة فسرت عليها. نقول نعم أنت وجدتها موجودة فسرت عليها، ولكن قبلت القوانين المبدلة عن شرع الله، إذن لابد أن تزيلها أو تزول عنها. ولهذا يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله نحن في عصر فيه صورة جديدة من التحكيم لغير شريعة الله، وهي صورة التبديل، أن الشخص ولي الأمر أو الحاكم يأتي في بلدة فيها قوانين غير شرعية، قوانين إنجليزية فرنسية أهواء البشر أو ديمقراطية تصالح الناس عليها، لأن الديمقراطية معناه إيه؟ حكم الشعب بالشعب، والشريعة تقول حكم الشعب بقانون الله، والله يحكم لا معقب لحكم. ذلكم الله، ها ذلكم الله يحكم بينكم. ولذلك سقطت الديمقراطية كما يقول الشيخ الشحراوي رحمة الله عليه، الديمقراطية لا تجتمع مع الإسلام، لأن الإسلام حكم الناس بالشرع أو بحكم الله، والديمقراطية حكم الناس بحكم الناس. فإذا عندنا صورة جديدة اسمها التبديل، إن الشريعة صح أنت ما وضعت دستورا جديدا وما سنيت قوانين جديدة، لكنك وجدت القوانين فرضيت بها أن تكون تشريعا للناس، هذا هو التبديل، هذا هو الإيه. ويرى العلامة أحمد شاكر رحمة الله أن هذا أسوأ ممن يأتي بقوانين، لأنه قد يأتي بالقوانين عن شهوة، حبا في الكرسي أو حبا في المال أو حبا في الوجاهة. طبعا العلماء يذكرون أن تحكيم غير الشريعة أقسام، منها ما يكون فسقا ومنها ما يكون ظلما ومنها ما يكون كفرا وردا. فالله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إذن أي مبدل وقع في الظلم؟ نعم، وقع في ظلم نفسه وظلم ربه وظلم الناس. نعم تفضل يا شيخ ابرقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. الحسن بن الربيع هو شيخ عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التصنيف، وهناك الحسن ابن الربيع بدون أبي وده راوي آخر، وهذا شيخ أبي، وهذا شيخ إيه؟ أبي. نعم. أنبأ عبد الرزاق صاحب المصنف وشيخ الإمام أحمد. أنبأ معمر مع عبد الراشد الثقة الحافظ اليمني البصري عن همام بن منبه. نعم، وده كان عنده علم كبير من علوم بني إسرائيل، هو من تلاميذ أبي هريرة. أنه سمع أبا هريرة يقول. هذه السلسلة، سلسلة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ورد بها قرابة 140 حديثا، خرج منها البخاري ومسلم عدد، واستنكر الإمام أحمد رحمة الله عليه بعض الأحاديث في هذه السلسلة، لأن هذه السلسلة ليس كل ما فيها صحيح، لكن يغلب عليها الصحة، يغلب عليها، وكلهم رواة ثقات كبار: عبد الرزاق، معمر، همام، الصحابي أبو هريرة، عالم المسلمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعرة. نعم، جمعوا بين الفعل وبين القول. نعم، في الشر طبعا. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد من الأسدي عن أبي الكنود. وأبو سعيد وأبي الكنود كلاهما راويان ضعيفان، أو أحدهما ضعيف والآخر مجهول. نعم. عن أبي الكنود: وقولوا حطة، فقالوا حمطة حبة حمراء فيها شعرة، فأنزل الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهنا تنبيه مهم جدا، وأنت تقرأ كتب التفسير، هناك فرق بين أن يقول الصحابي فأنزل الله، وبين أن يقول فقرأ النبي كذا. إذا قال الصحابي، أنا أقصد الصحابي من التابعي، لو قال فنزل كذا مرسل، لأن التابعي ما أدرك زمن النبوة. إذن رواية قول التابعي مثلا مجاهد يقول فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميس، هذا مرسل، لأن مجاهد ما أدرك زمن النبوة. لكن لو روى مجاهد عن ابن عباس قال فأنزل الله، ده بيسموه سبب نزول الآية، قصة معينة حدثت فنزلت الآية بسببها. الصورة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مثلا على القبر وعن قول لا إله إلا الله، ثم يستشهد الرسول بآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، يبقى التالي ده سبب نزول؟ لا. أحسنت، انتبه، دول صورتين قد يشتبهان على طالب العلم. الأول فأنزل، إذا قال فأنزل خلاص يبقى ده سبب نزول. أما لو الرسول ذكر شيء ثم استل الآية فقرأها، هذا ليس سبب نزول. وهنا ألفت إشارة أن وقع في روايات أسباب نزول آيات القرآن أخطاء من الرواة. يبقى الصحابي بيقول أن الرسول ذكر كذا واستدل بالآية، فيخطئ الراوي يقول فأنزل الله آية كذا. طب نعرفها إزاي؟ قلنا بطريقتين. ما هي يا عبتواب؟ كيف نعرف خطأ الراوي في مثل هذه الصورة؟ إذا قال الراوي، هي شجابة؟ أحسنت. الطريقة الأولى جمع طرق الحديث. لما أجمع طرق الحديث وتأمل في كل رواية يتبين لي خطأ الراوي. الشيء الثاني، ها، من يعرف؟ أحسنت. تنصيص العلماء على خطأ الراوي، على خطأ الراوي. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال فزعم أصباط عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود أنه قال. هنا وقفة. هذه السلسلة في علم التفسير موجودة، مش أقول عشرات المرات، مئات المرات. أسباط ابن نصر عن السدي عن مر الهمداني عن ابن مسعود، ثم تأتي مرة أخرى أسباط ابن نصر عن السدي عن فلان عن ابن عباس، ثم تأتي مرة ثالثة على وجه ورابعا على وجه. فالعلماء نبهوا إلى أن هذه السلسلة في التفسير مصطنعة مضطربة مخلطة غير صحيحة. خد بالك لما تقرأ في التفسير خاصة في ابن كثير والقرطبي وجماعة اللي تفسيره مش مسند قد يذكرون هذا الأمر ولا ينبه عليه، لكن نبه عليه الحفاظ في كتبهم. حافظ ابن حجر من المتأخرين له كتاب العجاب نبه على هذه القاعدة عشرات المرات، ومن قبله يحيى بن سعيد القطان نبه عليه. فإذا وجدت مثل هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه خلل لأنه من تخاليف السدي. والسدي كم سدي يا أبا شعبة؟ اثنان. الأول إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهذا صاحب التفسير الصدوق المشهور. طيب والثاني؟ أحسن، محمد المران، وحاله متروك. يبقى السدي سديان، الكبير متروك، الكبير هو إسماعيل وهذا الصدوق، والصغير اللي هو محمد بن مروان وهذا المتروك. أحسنت. فننبه على هذا الأمر مهم جدا. عن ابن مسعود أنه قال أنهم قالوا هطر ثنقاف أزبه مزبه فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، بعض الصحابة استخدم ألفاظ فارسية كما قال أبو هريرة أشكل درت بطني وجعاني. استخدم بعض الصحابة هي كده معناها كده، لا تستغرب عبد الرحمن، هي معناها كده. بعض الصحابة استخدم ألفاظ فارسية خلاص، لكنها قليلة وكانت لحاجة وضرورة. فمنها ابن مسعود كما يقول الآن، اقرأ أنهم قالوا ماذا؟ أنهم قالوا هطى ثنقاث أزبه مزبه. فهي بالعربية، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان. نعم. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال. سفيان والثوري. عن الأعمش سلم بن مهران الكوفي. والمنهال، من المنهال يا أبا عاصم؟ أي هو هذا المشهور المنهال ابن عمرو، ما لا خائف خليك قوي، هو المنهال ابن عمرو التلميذ سعيد بن جبير. عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. في قوله، وادخلوا الباب سجدا. نعم. ركعا من باب صغير يدخلون من قبل أستاههم، وقالوا حنطة. نعم. فهو قوله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيع ويحيى بن رافع نحو ذلك. طبعا كل هذه الشواهد من أقوال التابعين حول الآية. قال عن عطاء وابن أبي رباح ومجاهد هو ابن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس البربري، وقتادة بن عم السدوسي، والضحاك بن مزاحم، والحسن والبصري، والربيع هو ابن أنس، ويحيى بن رافع. كل هؤلاء لهم أسانيد حول هذه الآية. هو ما ذكرها ابن أبي حاتم مسندا، وهذه عادته، هذه عادته أنه يفعل هذا لعدة أمور. أولا، قد لا يكون عنده عن هذا التابع إسناد مسلسل، حدثنا فلان عن ما يكون عنده دي صورة. وأحيانا يقول وفلان وفلان يريد الاختصار، تنبيه لك أنك ترجع تجد هذه الأسانيد إلى هؤلاء التابعين. يبقى إما أنه لم يكن له عنده سند لهذه الآثار مسندة، فعزاها أو أحالك إليها. الصورة الثانية أنها لم تثبت عنده، خلاص، فيختصرها من باب الاختصار، من باب الاختصار، والاختصار معروف عند علماء التفسير وعلماء الحديث. والبخاري نفسه يفعل هذا، يختصر أشياء يذكرها في الصحيح بعد أن يروي الرواية المتصلة. فهذا الإسناد إسناد صحيح لابن عباس. ماذا عندك يا بوفي؟ سيدنا مذكر أسانيد كثيرة ومسردات شرف. ما هو صح، لكن هو قال سأذكر بأصح الأسانيد، هو لم يأخذ على نفسه شرطا كشرط البخاري أنه سيذكر الصحيح، لا، هو ما قال سأذكر الصحيح، قال سأذكر ما وقفت عليه من أصح الأسانيد، من أفضلها، من إيه؟ من أفضلها، لأن علم التفسير يصعب جدا أن تذكر في الآية الصحيح فقط، إنما لابد أن يكون فيه الصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف. والإمام إذا أسند فقد سلم، ويبقى الدور على من يقرأ أن يبحث على هذا الإسناد، لأن هؤلاء الأئمة لما صنفوا صنفوا في عصور الناس جميعا يعرفون الإسناد، صنفوا في المئة الأولى من الهجرة، المئة الثانية، المئة الثالثة، الرابعة، الخامسة أقصى شيء، فكان التصنيف كإسناد معروف لديهم، معروف إيه؟ لديهم. فيبقى على من يقرأ خاصة المتأخرين أو المعاصرين أمثلنا أن يرجعوا خلاص إلى علماء الجرح والتعديل وقال الأئمة حول هذا الإسناد. نعم. قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا، فالعلماء يقولون هناك فرق بين فأنزلنا وعذبنا. قال لك فأنزلنا، إذن العذاب يأتي من فين؟ من أعلى إلى أي صنف بقى من العذاب؟ قد يكون العذاب نار فأنزلنا، قد يكون ريح شديدة فأنزلنا، مطر فأنزلنا، ثلج فأنزلنا، طاعون فأنزلنا، كله إيه؟ ها؟ من فوق إلى إيه؟ إلى أسفل. أما عذبنا فعذبنا، لا، ممكن تبقى منين؟ من تحت، ميمنة، ميسرة، من الوجه. إن عندما يأتيك المسلم يقاتل الكافر فيخطو وجه الوجه، هذا نوع من العذاب، لكن أتاه من الإيه؟ ها؟ من الوجه. يبقى العذاب قد يأتي من أي وجه. أما أنزلنا فيكون من أعلى إلى إيه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. المفسرون أكثرهم على أن هذا الرجز هو العذاب المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الطاعون كان رجزا بعثه الله على من كان قبله وجعله الله شهادة لهذه الأمة. خبرك الطاعون لكم كم يأتي إلى بني إسرائيل، كان أول دفعة كده يخدوا 70,000 ولا حاجة والعياذ بالله، ها؟ أول دفعة كان، وتتابع بقى السبعينات، ها؟ 70,000 قتلة، في لحظات، لرجزا من السماء، رجزا من الإيه؟ من السماء. وفيه إشارة أن الله في السماء، لأن العذاب أتاهم من عند الله. أما هذه الأمة صارت الطواعين فيها شهادة، فيها إيه؟ وقد رأينا كيف طعون عمواس الذي أصاب الصحابة في الشام وقاتل منه الألوف. ف فهذا الطاعون صار شهادة لهذه الأمة. سبحان الله. الصورة صورة عذاب طاعون، لكن الأمر يختلف باختلاف الناس، فقد يكون لقوم عذاب ولقوم مغفرة وعفو ودرجات. كما أن شخص يمرض، واحد يمرض عقوبة، والثاني يمرض رفع الإيه؟ رفع الدرجات. وقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصيب بالحمى، والحمى قد تكون عذابا وقد تكون رحمة. ويقول ابن القيم وأصيب النبي بالسم ومات به، والسم قد يكون عذابا وقد يكون رحمة بحسب صلاح الشخص أو عدم صلاحه. قال الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. نعم تفضل. قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، الوجه الأول. إذا قال الوجه الأول إذن سيولد في تفسير الآية وجهان، ثلاث، أربع، خمس، إلى ستة أوجه بحسب ما عنده من الأسانيد حول هذه الآية. نعم. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد من الأشج. نعم. حدثنا وكيع هو من الجراح. حدثنا سفيان. وكيع شيخ أحمد، وسفيان شيخ شيخي الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت. وحبيب هذا بن أبي ثابت ثقة لكن يدلس، لكن علماء يقولون إذا روى عنه سفيان فإنه يكاد ينعدم التدليس. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك. صال عنك يا أنت يا جالس جلسة الاحتباء، لا احتب براحتك، فضلا أنك مستور. هناك نهي عن الاحتباء عن الرسول لم يثبت، إنما ثبت أن النبي احتبى، والعلماء جمعوا بين هذا وهذا على صحة الحديث. قالوا نهى النبي عن الاحتباء لأنه فيه تنكشف العورة، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى لأنه قد لبس السراويل، ومن لبس السروال والبنطلون فلا تظهر عورته، إذن لا شيء عليه لو احتبى. اجلس براحتك، لكن أنت ذكرتني بها، السؤال عندك بأنك ذكرتني. ما اسمه سعد بن أبي وقاص؟ ها هي هشام. كيف يكون سعد بن وقاص؟ سعد بن وقاص. أشكلت على نفسك. قل يا دكتور محمود، قل يا حسن. قول يا حسين. أحسنت. سعد بن ماذا؟ ابن مالك. فأبو وقاص سعد بن مالك ابن إيه؟ ابن سنان أو سعيد الخدري. سعد بن مالك ابن سنان، وهذا رد سعد بن مالك أيضا. خلاص. فعندنا في الكتب الستة راويان أو ثلاث كلاهما سعد بن إيه؟ فسعد أبو وقاص هو سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري هو سعد أيضا ابن إيه؟ ابن مالك. نعم. وأسامة ها؟ عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا عن أبي زيدة. لا من زيدة دلوقتي، عن أبي دلوقتي، عن أبوه، عم شعبة. مش عندك شعبة؟ لو ربنا جبر خاطره بقى شعبة هل حدثني أبي؟ هو ده حدثني أبي، قول اللهم أمين. ابن عمر يقول حدثني أبي عمر، ابن أبحاتي نفسه يقول حدثني أبي بالتفسير، فالولد عن أبي. نعم. من عارف قلت هما اثنين أو ثلاثة وكل من ست. هنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك. ما هو سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. إيش اللي مشكلة عندك؟ سعد بن مالك هو سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به قوم من قبلكم. وروي عن سعيد بن جبير نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا طب الحديث صحيح في الصحيحين. حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة ما اسمه؟ ولا علاء أبو زرعة اسمه إيه؟ أحسنت، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. فين الرازي دي علاء؟ فين أبو عاصم؟ فين الرازي؟ كانت ساعتها ودلوقتي مش مولاد خراسان؟ مش ازاي جدع؟ صلى على النبي. لا يا خراسان عدة مدن ما تقولش مش موجودة. الاسم ماشي لكن التاريخ لا لا لا, لا يمحى. لا ايه؟ ولو تغيرت الاسماء. اذربيجان، اصبهان، فين؟ كل ده موجود. مش كان ايه؟ يقول لك مدينة القيروان، فين القيروان؟ ده تونس. تونس موجودة مش موجودة؟ موجودة. ايه؟ مش تونس في الفيوم؟ لا تونس البعيدة. ايه؟ تفضل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، حدثنا بشر عن أبي روض. من جاب هذا ابن الحارث، وبشر هو ابن عمارة هو ضعيف. عن أبي روق، ما اسمه أبو روق يا شيخ؟ ها ما تدري؟ من يدري أبو روق؟ ها من يا مصطفى؟ ما اسمه أبو روق؟ لا تدري؟ ماشي. ها عن الضحاك؟ عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الرجز، قال كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. قال أبو محمد وهو يعني الحسن وأبي مالك. من أبو محمد؟ أحسنت، ابن أبي حاتم، هذه كنيته. يبقى ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن وكنيته أبو محمد. ودايما قلنا كده علم الحديث إذا جاءك اسم الراوي فحوله إلى الكنية، وإذا جاءت الكنية فحاولها إلى الاسم. ده فن من فنون علوم الحديث كان الأئمة يعتنون به. هو عطية بن الحارث. صح أحسنت، عطية بن الحارث أبو راق. فعلماء الحديث كانوا يعتنون جدا بهذا الفن، لأن ممكن يجدها في الإسناد عن أبي روق. طب أنا كيف أعرف أبو روق؟ لازم أعرف اسمه عشان أتعامل مع التلاميذ والشيوخ في الرواية. صح؟ نعم. قال أبو محمد وهو يعني الحسن وأبي مالك ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم. آدم هو ابن أبي إياس. حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن مهان وهو مضعف. عن الربيع بن أنس. نعم. عن أبي العالية في قوله أبو العالية رفيع هو ثقة مشهور وتلميذ الربيع بن أنس صدوق، لكن تلميذ التلميذ مضعف كما قال ابن حبان وغيره. عن أبي العالية في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قال الرجز الغضب. هذه سورة من العذاب. الغضب أي غضب الرب. سورة من الإيه؟ كما قال الله تعالى فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه. فالغضب سورة من سور الإيه؟ العذاب. الوجه الثالث، حدثنا علي بن الحسين. وهذا الإمام الكبير علي بن الحسين الإمام الكبير الحافظ. حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد. نعم. عن أبيه عن مجالد عن الشعبي قال مجالد كما يقول علماء مجالد يجالد يعني تضعيف من جنس اسمه أو من صفته، ودي صورة من صور جرح في الراوي أنه يرعفوا بالإيه ها؟ يقولك الرواية عن حرام حرام من جنس اسمه أو من جنس صفته. نعم. عن الشعبي قال الرجز إما الطاعون وإما البرد. أعوذ بالله. يبقى البرد نوع من الايه؟ من العذاب، زي الريح نوع من العذاب. صلى الله السلام والعافية. قال قوله بما كانوا يفسقون، بلا شك أن أي عقوبة تنزل من السماء ما تنزل إلا بسبب مخالفة، من معصية أو كبيرة أو كفر، ما في عذاب ينزل بلا ذنب، بل ينزل العذاب بعد حلم الله على خلقه. فربك سمى نفسه الحليم ولم يسمي نفسه الصبور، لأن الحلم أوسع من الصبر، فالحلم لا منتهى له، لكن الصبر له منتهى. فربك ما يعذب قوما إلا بعد أن يعصوا وتزداد معاصيهم ويستمرون ويصبر عليهم لعلهم يرجعون. فإذا لم يرجعوا بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، حينئذ يأتي العذاب. بما كانوا، أي الحامل على هذا العذاب، هو فسقهم. هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن الفسق يذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله على ثلاثة معالم: يطلق الفسق على المعصية كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. إذن قد يطلق على المعصية فسقا، وقد يطلق الفسق على الكبيرة، أيوه، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد يطلق على الكفر فسقا، نعم، لأن الله قال في شأن إبليس: ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن الفسق قد يطلق في كتاب الله وفي سنة رسوله على المعصية طارة، وعلى الكبيرة أخرى، وعلى الكفر ثالثة. افهم هذا جيدا، لأنك إذا لم تفهم أن الفسق حكمه يتغير بحسب العمل أو بحسب فعل العبد، ستنحى منح الخوارج لعلم المكفرتية. كل معصية تكفر بها الخلق، لماذا؟ لأنهم ما فهموا أن النصوص تطلق الفسق مرة على المعصية ومرة على الكبيرة ومرة على الكفر، هم حملوها كلها على إيه؟ على الكفر. نقول لهم: لا، ضللتم وبئس المصير، ضللتم وبئس المصير. كذلك أيضا السيئة، السيئة وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله على المعصية كما قال عليه الصلاة والسلام: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. يبقى هنا السيئة بمعنى ايه؟ ها؟ الذنب، معصية. وقد تأتي السيئة ويربها الكفر كما قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. فالسيئة هنا بمعنى الشرك والكفر المخرج من الملة، مش كان ايه؟ كذلك السيئة تطلق ويربها الايه؟ ها؟ الكبائر. جاءت، نعم جاءت في النصوص أن السيئة يربها الإيه؟ الكبيرة. وقد يأتي الظلم أيضا يربه مرة المعصية ويربه مرة الكبيرة ويربه مرة الكفر والشرك ألم يقل الله في ذكر قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، ها لظلم عظيم. مش قال إيه؟ يبقى أطلق الرسول الله عز وجل على الكفر والشرك إيه؟ ظلم. عندك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ده كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. هذه صغيرة. يبقى إذن الظلم قد يطلق على المعصية، وقد يطلق على الكبيرة، وقد يطلق على الكفر والشرك. مش كمان العين نفس الكفر، يعني لفظة الكفر دي كافارة قد تأتي في النص ويربها ها المعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ترجع على الآخر. هذا الرجوع معصية. وقد يأتي الكفر ويربه الكبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. الحديث صحيحي. وقد يراد بالكفر الكفر المخرج من الملة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن من إيه؟ ولكن من شرح بالكفر صدر. إذن الظلم يأتي على ثلاث معاني: الكفر على ثلاث معاني، الشرك على ثلاث معاني، المعصية على ثلاث معاني، السيئة على ثلاث معاني، الفسق على ثلاث معاني. فماذا جيد؟ لأن ده أصل من أصول أهل السنة، وإلا ستتضارب عندك الأصول والأدلة وتتشتت وتنحى منحى الفرق الضال. فقوله تعالى: بما كانوا يفسقون، لأن المخالفة التي تسببت في نزول العذاب بلا شك أنها فسق كبيرة من الكبيرة. مش كبيرة؟ كبيرة. ولذلك العلماء كابن حجر الهيتمي وغيره، لا وابن حجر وغيره، لما عرفوا الكبيرة، والذهبي لما عرفوا الكبيرة، قالوا: الكبيرة هي كل معصية تسببت في غضب أو عقاب أو لعن أو نار أو عذاب ها ونحو ذلك، تسمى إيه؟ تسمى كبيرة. والله أعلم. أكمل يا أبا محمد. فضل. قوله: بما كانوا يفسقون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد. صفوان وابن صالح عن الوليد وابن مسلم، وكلاهما يدلسان تدلس التسوية. ما معنى تدلس التسوية يا أسامة؟ تذكر ولا نسيت؟ أم أن التجارة أخذتك جانبا؟ أذكر التسوية أنه يسقط الضعيف فيروى عن الثقة. تعريف غير دقيق. قل أنت، ما أنك لسه جديد، قل أنت. أكمل، لا بد أن لسه التعريف ناقص. في حتى ناقصة كمان بسيطة. كيف يكون جديد؟ ماذا جديد؟ معناه دخل بجدية. جديد يعني لا يحفظ، لا يدخن. لا، هل جديد؟ جديد، جديد قوي. مش قال إيه؟ أنت متجوز عروسة جديد، لا نفس قوي. لك لو قوم اثنين ثلاث، لا نفس خربان اثنين. يعني الجديد مش معناه إنه هو يعني تعبان. قد يكون جديد ويسبق من قبله بعشر سنوات. مش قال إيه؟ انظر إلى أبو هريرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي ثلاث أربع سنين، صح؟ وحفظ من السنة ما لم يحفظ أبو بكر وعمر الذين أسلموا في مكة. إيش قال لهم؟ إيه؟ لا إشكال. قد يسبق الجديد ها القديم بكثير. إيش قال لهم؟ إيه؟ يبقى تلس التسوية إسقاط ضعيف، أدي واحد، بين ثقتين، أدي اثنين، قد سمع أحدهما من الآخر، أدي ثلاثة، في موطن أو في مكان أو في رتبة شيخ الشيخ، ده في الغالب كده أربع إيه لازم أعرف الطالب ندرس التسوية بهذه الضوابط الأربعة. أول حاجة إسقاط ضعيف بين ثقتين في رتبة شيخ الشيخ، خلاص قد سمع أحدهما، ما ينفعش يتخلف، لو تخلف شيء التعريف يبقى مش قوي مش صحيح مش كامل، خلاص. فصفوان بن صالح هذا ثقة يدلس تسوية، وشيخ الوليد بن مسلم ثقة يدلس تسوية. قال عن سعيد حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله بما كانوا يفسقون بما كانوا يعصون. نعم، وسعيد بن بشير هذا ضعيف وروايته عن قتادة مستنكرة. أكمل. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بما كانوا يفسقون أي بما تعدوا في أمري. نعم، السؤال عندك يا دكتور رمضان، بما أن قال بما فعل أي بما تعدوا في أمري، ما الفرق بين قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها؟ ذكرني بقول تعدوا أو بما تعدوا، ما الفرق بين بقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها؟ ما الفرق؟ هناك فرق مليون في المئة فرق. ها؟ إيه؟ أيوة. لا مش لا لا، يعني لماذا في الآية دي قال الله فلا تعتدوها، في الآية الثانية قال فلا تقربوها، ليه ما قالتش فلا تعتدوها برضو؟ ما الفرق؟ لك يا سيدنا أخوة إيه؟ مقارنة لا يقرب الشيء حتى ما يخدش أي خطوات تؤدي للشيء. إنما الاعتداء ممكن يعني يقع خطوات تأدي بس ما يقعش في المحظور ذاته، يعني دي أخف من العلماء يقولوا. تفضل. الحدود نوعين، إما طاعات وإما معاصي، إذا كانت طاعات فلا تعتدوها وإذا كانت معاصي فلا تعتدوها. والله هذا وجه جيد، هذا وجه جيد منك، هذا وجه جيد، خلاص. أن الاعتداء يكون في الطاعة، وأنا ما كنت أقصد هذا، لكنه أتى بوجه هذا المذكور فعلا عند أهل السنة، أن الاعتداء يكون في الطاعة، كما سمع سعد بن أبي وقاص ولده يقول أسألك يا رب في القصر الأبيض عن يمين الجنة، نهاه عن ذلك، قال يا ابن هذا اعتداء. هذا إيه؟ اعتداء. وارد النهي عن الاعتداء في كتاب الله؟ ها؟ وارد في الدعاء. لا، هات الآية. أي أحسنت، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب. إذن مع في دعاء مشروع لكن لا تعتد. فبعض أهل السنة يقول الاعتداء يكون مع الطاعة، يعني أنت مأمور بالطاعة بس لا تتجاوز فيها، زي اللي عايز يفرض على الناس صلى على النبي، لكن الله سبحانه وتعالى أخفض رايته وخزله من حيث لا يحتسب، ها؟ من حيث إيه؟ العامة ما استجابوش. طب ليه؟ هم أصلا مش شغلوا بالهم بالقضية، ها؟ هم في إيه؟ هم خايفين في حاجات تانية، خلاص؟ يبقى إذا كان في طاعة في اعتداء، أما لو كانت معصية، ها؟ فلا ايه؟ لذلك ربنا قال مثلا في الزنا، ها؟ ولا تقربوا الزنا، هذا وجه، هذا ايه؟ وجه. الوجه الاخر ده الاكثر في التفسير، ان لا تقربوها هذا فيما يتعلق في خاصة نفسك، خلاص؟ يعني انت هتعمل مخالفة لا تقرب، فالمخالفة مقصورة عليك أنت، لكن إذا كانت المخالفة هتبقى تتعدى إلى غيرك فلا تعتدوا. فالعلماء يقولون الاعتداء نهي عن الفعل لأنه متعلق بالغير. أجيب لك أذى، لا ده اسمه ايه؟ اعتداء. لكن تنهى عن الشيء ما في أذى للغير، بس مخالفة عليك انت بس، فلا تقربوه. فهذا وجه. طيب نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله.